راكبا على البعير كما نقل هنا ابن عباس. وقالوا ان هذه الواقعه الاولى كانت في طواف الافاضه او في القدوم، والثانيه اما في الافاضه او في الوداع اللي هو راكبا، يعني هذه كانت طوافا وهذا كان طوافا. لكن هم نظروا لماذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. بعض العلماء قالوا بان النبي اشتكى، يعني اشتكى وكان قد تعب او مريض فطاف راكبا. حتى ان البخاري تقريبا بوب باب يعني جواب طواف المريض راكبا، وكان اتى بهذا الحديث. ولكن الشافعي قبله قال ما علمنا بان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى في حجه الوداع، ولكن الصحيح بانه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا حتى ينظر اليه الناس. وذلك الاقرب بان طواف راكبا كان في الافاضه، والله اعلم انما يكون في القدوم. انا ما ضابط الفرق بين الواقعتين، يمكن اتذكرهم وانا في الشرح يعني. لكن المهم ان هو طاف راكبا ليعلم الناس، قالوا العله ينظر الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل المناسك فينظرون اليه فيتعلمون منه مناسك الحج. هذه احدى الحكم التي طاف فيها النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. وقالوا ايضا حتى لا يتدافع على النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل المناسك، فاراد ان يظهر للناس لاراد ان ينظروا اليه ويتعلموا السنه سيجدوه راكبا فينظرون اليه فيتعلمون منه. وهذا هو يعني اوقع واقرب بان النبي صلى الله عليه وسلم حكمته في انه طاف راكبا حتى يظهر للناس. لكن الذي جعل هذا الحكمه بعضهم قال قصروا هذه المساله على من اراد ان يفعل شيئا يريه للناس، ولم يجعلوا الطواف راكبا الا للمريض بعد ذلك. يعني قالوا كرهوا ان لو كان المرء صحيحا ان يطوف راكبا او على بعير او غير راكب شيء يعني. طبعا الان ممكن على الكرسي اللي هو المتحرك او على شيء يركبه او غير ذلك. والبعض اللي وجدناهم جاءوا هذه الكهرباء ديت العرب دي ويطوفوا بها ايضا هذه. فبعض كره ذلك لمن لم يكن مريضا، والبعض قال اخذ على الجواز بانه ان اراد ان يطوف راكبا يطوف، ان اراد ان يطوف ماشيا راجلا يطوف، فحمل ذلك على كما قلت. والذي يظهر الان ان النبي طاف راجلا في القدوم، وحديث هذا ابن عباس كان في حجه في طواف الوداع. المهم الشاهد بان طواف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة لتعليم الناس هذا على الراجح. والجمهور قلنا على الكراهة، بل أن مالك قد ارتقى وقال من طاف راجلا من طاف راكبا بغير عذر عليه دم وعليه أن يعيد، حتى بعضهم قال يعيد. واستدلوا بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. أحد طبيعتهم كيف الاستدلال، هم استدلوا بهذه الآية قالوا وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا هذا يدل على انه لا يجوز لمن قادر على ان يطوف راجلا ان يركب. هل احد ممكن يتدبرها؟ قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هم قالوا وليطوفوا يعني لابد هو الذي يطوف، اما من ركب فهذا طيف به. وهناك فرق بين ان يطاف به او طيف به وبين ان يطوف هو. فمن ركب فكأنه طيف به ولم يطف هو، فلم يحقق قول الله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق. واعتذروا طبعا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما فعل ذلك إلا لتعليم الأمة، أو على ما قلت لكم بأنه كان اشتكى أو مريضا، والصحيح هو الأولى وهو لتعويض الأمة. ولكن الراجح أيضا بأن من طاف راكبا يجزئه ذلك عن طوافه، وليس كما قال أبو حنيفة ومالك بأن عليه دم. الراجح بأن طوافه صحيح، وإن يرى بعضهم الكراهة إن كان يستطيع أن يطوف راجلا ولا يركب ولا يطوف يعني ولا يطوف على راكبا. وهذه قد تكون في الطواف يعني، لأن بعض أهل العلم أو بعض الناس أخذوا ذلك على المناسك كلها، فبعضهم يرى بأن فعل المناسك راجلا هذا يعني أوفر وأسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاه أجرك على قدر نصبك، فكأن كلما زاد الأمر في التعب والنصب فهنا يكون له زيادة في الأجر. والمسألة هنا دائرة على حال الشخص، من استطاع أن يعني يفعلها ماشيا وهذا لا يؤثر على مناسكه وعلى عباداته وعلى خشوعه وإيمانه وقوته في العبادة فليفعل ذلك، لا شك بأن هذا أفضل كلما يعني زاد في الجهد مع عدم الإخلال بالمناسك هذا أفضل. أما إن كان ذلك سيؤدي معه بالإخلال بالمناسك واستحضار القلب وفي الدعاء وغير ذلك فليتقي الله في نفسه، وهل يعني يأخذ بما رخصه الله عز وجل أو وله في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة أيضا. فكما بينا في أيضا مسألة مهمة جدا في مسألة الطواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير داخل المسجد الحرام، هل ممكن يستنبط منها شيء؟ إخوة الفقه، طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير حول الكعبة هل ممكن يستنبط منها شيء؟

لا أقول لا أنكر، أنا لا أفعل، لكن لا أنكر عليه لأنه قد يكون معه بعض النظر في مسألة بأنه لم يرد نعم عن النبي بأنه أشار لأنه لم يدفع عنه كما دفع عن الحجر، فقد يكون على أصل هذا الحديث بأنه من لم يستطع أن يستلم الركنان فله أن يشير إليهما، ولكن لا حاجة لك أنك تفعلها. لكن أنا أقول لأن بعض الإخوة ينكرون على الحجيج أو المعتمرين بعض السنن هم في الطواف، فأقول توقف عن الإنكار عليه. نعم ممكن تقول لم يرد، لكن وجدت يفعلها فأنا حقيقة أنا أيضا كنت يعني أحيانا أنكر، ولكن أرى بأنه لا سبيل للإنكار الآن. ولكن الصحيح هنا بقى هذه بيانة في الركنان اليمنيان، الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يشار إليهما، ونقل عن ذلك عن كثير من جمهور العلماء، وعن أنه الركنان الشاميان لا يستلمان، واستحب ذلك بعض السلف، يعني بعض السلف استحب ذلك، ونقل عن الحسن والحسين وعلى ابن الزبير ما تتبعت صحة النقل، ولكن أصبر أن أيضا معاوية رضي الله عنه وارضاه لما جاء أراد أن يستلم الأربع فتعرض له أحد الصحابة ما أذكر الآن هذه القصة اسمه، فقال قد استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنان لليمنيين فقط، فرد عليه معايا قال لم يكن هناك شيء من البيت مهجورا، فغضب الصحابي فرجع ما أدري قال لابن عمر أم من، المهم رجع لمعاوية وذكروه مرة أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا الركنين فقط، لكن هذه اللي انا اذكرها الان في وقعة المعاوية تحديدا. اما ما نقل عن بعض الكتب بان ابن الزبير وجابر وحسن وحسين كانوا يرون ذلك وما تتبعت حقيقة صحة الاستلام، ولكن الثابت الان بانه الاستلام كما جاء في حديث الصحيحين هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الا الركنان اليمنيان فقط ولم يكن يستلم الشاميين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع حتى وان ورد عن بعض الصحابة، فسنة نبينا تقدم على فعل احد ولو كان من الصحابة الكرام، إنه لم يحفظ عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أشار إلى ركنين اليمينيين. هذا آخر الكلام في كتاب أو في باب دخول مكة. هذه في أسئلة حتى من باب التمتع ممكن نقدم له، يعني في أسئلة طيب فيما سبق. بالنسبة للإسلام شيخ في أول الطواف فقط ولا في كل الاستلام كن الاستلام لازم اللمس لا الاستلام او الاشاره في بدايه الشوط. احنا بينناها الاسبوع الماضي تقريبا، قلنا بان يعني عند محاذاه الحجر عشان نضبطها الان، عند محاذاه الحجر اما انك تقبله او تستلمه بيدك او تشير اليه عند محاذاه الحجر. نعم اما تهوي اليه وتقبله نعم أو تقبله بيد، يعني تضع يدك عليه وتقبل اليد، ما هو هذا استلام باليد عموما، وتقبل اليد تضع محجن وتقبله، هذا كله من لم تستطع أن تضع تلامس تصل للحجر فتشير إليه، هذا عند محاذاة الحجر. وقلنا قلنا بأن بعض العلماء اختلفوا هل هو لبداية الشوط العلة لبداية الشوط ولا لمحاذاة الحجر، فمن قال لبداية الشوط فعند الشوط السابع عندما ينتهي لا تستلم، يعني قد انتهيت عندما تنتهي من الشوط السابع وتمر على الحجر فإيش لا تستلم. وعلى من قال بأن الإشارة لموطن الحجر نفسه وليس لبداية الشوط فجعل بأنه عندما يحاذي الحجر يستلم حتى لو انتهيت من الطواف تستلم، واستدلوا سبع مرات يستلم الحجر كلما يحاذي الحجر يستلم. نعم أنت ما ذهبت للطواف قبل؟ طيب ماشي انا بسال سؤال بس بقى. نعم ربنا يرزقك. نعم عندما تصل عندما تحاذي الحجر تستلم، انا قلت لك الان عندما تحاذي الحجر تستلم، اما تستلم كما بالاشاره او بالتقبيل او باليد، لكن هو الخلاف عند بعض اهل العلم كما قلت هل الاستلام بدايه للشوط ام استلام لمحاذاه الحجر، فمن قال بدايه للشوط فعند كل بدايه شوط يستلم، فلما ياتي الشوط السابع وينتهي فلن تستلم، ستذهب لتصلي ركعتين وتشرب زمزم. ومن قال بأن عند المحاذاة لشرف يعني الحجر فسيستلم حتى عندما يمر بعد انتهاء السابع، وهؤلاء استدلوا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعد أن انتهى من الطواف وشرب وصلى ركعتين عند المقام رجع فاستلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا والمروة. كيف